طرشون غاب لي في الصدا ما ريتش بحالو لله يا اهلي ما ريتو طرشون غاب لي طرشون غاب لي في الصدا ما ريتش بحالو لله يا اهلي ما ريتو طرشون غاب لي أجرى اللي بس نسي قسم أجراله واللي نحدته يستغرب في مسار لي مير الغرام بيا وصى يعادلي رجاله ما خفت غير روحي تمضى ويحل أجلي طلاب من خلافي وأمامي واقفة بطالو واللي هو يتغيب عني وهواه صاق لي ما درت ليه باش يغيب ولا عرفت ماله وبلا سبب ما ظنيته عمرو يغيب لي كميت غصته في حشايا صابر على نكالو ويلا غاب طرشوني قلت الله قال لي طرشون غاب لي في الصدا ما ريتش بحالو لله يا اهلي ما ريتو طرشون غاب لي خلالي حبو في ساكني ولا رمت خليل كيف يزهالي شي زهو باش كنا في نهار وليل فات ليالي بسوا يعزه والحسن وتاويل كمني سالي ولا من الفراق سرور وتنكيل ضاع رسمالي تمثيل من حرط ما وافاه السيل غاب شملالي خلى زلاجلو عندي والكبيل يا سيدي اواه يا اللي خلالي في مرسمي خيالو حتى حوايجو خلاهم ليا في منزلي وقت ما نراهم نتفكر صورته وحاله ومنين كان يقدم من قبل لا يمر لي دباج من المبر الخضر خاتم على نجاله ومجاد للحرير لا ضفرها مجاد لي زناجل الذهب كانوا في مينو مع شماله وعلى زلاجلو درت حجاباتو جداولي في قلب مرسمي كان يلد بكل ما زهالو ومعاه كل يوم فرايج والوعد صاق لي خرجت بيه نصاد ونسي خاطري نكالو بصياطو نكد العدا ونسليه ليه سرحت له تماقو وتلقتو له على كمالو ما كان لي في ظني غدر والظن خاب لي بقيت كان خبر واللي نلقاه كان سالو ما جاب لي خبر نبالي فرسان ورجلي شحال من دجا صهرت نجومو حتى نشالو وشحال من نهار صرفتو تفتاش ضاع لي شون غاب لي في الصدا ماليش بحالو لله يا هاني ماليتو قرشو الغابلي الغالي ساعة بعام والعام ظهر طويل زدت بهوالي اللي يجي يوريني ليه سبيل شفت عدالي شتفاوني وحالي لا حال عليل غاب شملالي خلى زلاجلو عندي والكبيل آيا سيدي من فاس جالقو ساسي تسارى على مجالو ما جاب لي خبار ولا شاهد ما يقول لي ولا الشرطة زاقو ساس وطمع جبالو من هالبودني بليفني سقصى وسالي من هالتفراطة والظهرة كل جول جالو ودخل على فام الصحراء عربي سواحلي سو الفعريب وتكنا عاد جاف حالو التوات والضراع التالوت يمين دار لين من وادنون للبهج الحمراء جابها قبالو سلالتي طوان ومكناس وفاس منزلين لو كان فيه قنا قالوا لي لا كادني وصالو بزاف من يجيب خبارو ولا ينقلي وشو الغابلي في الصدا ما ينشي بحالو لله يا هالي ما ريتو وشو الغابلي تهبالي ومن الفراق ضيعت النوم جفيل هاجت هبالي على فراق بوتيتي نفتك حيل شندق رمالي تمثيل صورته ما هو في جيل غاب شملالي خلى زناجلو عندي والكبيل آيا سيدي قليت كان يخشاه بيه يسكتو شبالو نسور والعقابات اللي طغات هدلين الحماد فيه كان يصيد والظهر على غزالو لاران والمهر والروطار يصيدلين خوفي يصيدوه عدايا ويقتلوه طعو حبالو يفدي وفيه صار المغلوب لا يقدلين نطلب ربنا ينقذنا من دلوشا وحالو ويلمنا صبصات العز ومقام العليين ندوزو سرور اللي هام ليامنا قبالو ونقبلوك ما كنتي لا سرحت هيك لي من راس واد فاس الراس بو ناخذو معالو وحنا على النزايح فاش يجيني عادلي شو الغاب لي بالصدا ما ليش بحالو لله يا هاني ما ليتو شو الغاب لي كنت مدالي فصل الربيع نخرج بكرة واصيل فوق من لالي دهم كيف جا من عتاق الخيل مبيض توالي غشوة شاربة والغرة قنديل انخلفالي وعلى جوانحو جرد جوج نخيل سرج في لالي ستارتو المبر فوق المنديل مهامزت لالي والجنب الدرار مكلل تكليل جوف ورمالي نصيد به ونجيب الصيد قتيل غاب شمالي خلى زلاجلو عندي والكبيل يا سيدي من بعد الصيادة انشالو كزهو وحالو واللي هويه بعد جفاني مجيه جادلين غنمت فيها السرور وصالو وشفيت في جمالو ترى مالكي نشدلو ترى يكبلين وحنا في قلب عرصة تاجر ما حازها بمالو وطيار في الغصان يغنيو على محافلين انتا على الرضا مقصودي والغيت قوم قالو وسلامنا للشياخ اللي تدري من اولي سميت 92 ما نهى علاكم مالو واللي سولك يا حفاظي قول بن علي شريف مان ولاد المصطفى من خيار آلو تكلف خالقي بكم على التوبة يجود لي مجون غالي الصيدة ما بيش الحال لا يا أهلي ناري تدرشون غابلي